أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. باب الكبر الذي ذكر المصنف رحمه الله الأحاديث تحته يحتاج إلى إعادة نظر بمزيد بيان. هذا الرجل الذي جاء من البادية، وفي أهل البادية جفاء وجهل كما سيأتي في الأحاديث إن شاء الله تبارك وتعالى، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سكن الكفور، والكفور القرى لأنها كانت بعيدة عن مرور أهل العلم بها، فكان أهلها غارقين في جهلهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سكناها ونزلها منزلة القبور. فالكفور كالقبور كما سيأتي في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء هذا الرجل من البادية وعليه جبة سيجان حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال قولا جهل فيه، فقال إن صاحبكم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع كل فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس، أي أن يذله ويحط من قدره ويرفع كل راع، أي يريد أن يجعل لكل راع منزلة رفيعة. تذكرون قول أبي جهل لعبد الله بن مسعود وقد جلس على صدره يحز رقبته بسيفه، وكان سيف بن مسعود قصيرا، فقال له أبو جهل وهو في السياق سياق الموت: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. الكبر إذا تغلغل في النفس واستشرى في القلب لا يخرج إلا بخروج الروح، احذر. فالكبر إذا تمكن من القلب استحوذ عليه، التقمه وازدرده، ولا يستطيع المرء بعد إلا أن يشاء ربي شيئا أن يستخلصه من بين أنيابه وأن يخرجه من جوفه. فهذا رجل يموت وقد علم الحق أين هو، ودالت دولة الباطل تحت عينيه، هو يعلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن القرآن كلام الله، ولكنه يقول: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. يريد أن يضع كل فارس وأن يرفع كل راع. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبة الرجل فقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، فيه زجر لمن هو أهل للزجر، ولا ينافي هذا الحكمة والرحمة والشفقة والرأفة التي طبع عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، فيه مشروعية الوصية عند الموت وتأكد ذلك، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فلا تصرف شيئا من العبادة الظاهرة ولا الباطنة لسوى الله. ثم علل ذلك: فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، كما في حديث البطاقة، فلا يدخل مع اسم الله شيء. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة أي مغلقة لقصمتهن لا إله إلا الله. القصم كسر الشيء وإبانته، والفصم كسره من غير إبانة، كسره مع إبانته أي فصله، كسره مع فصله قصمه، وأما فصمه فكسره من غير فصله. ومعلوم أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، قصم وفصم، الفصم كسر من غير إبانة وفصل، وأما القصم فكسر وفصل. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فضل لا إله إلا الله وأمره بأن يحرص عليها: أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده. أصل التسبيح التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص، ثم استعمل في مواضع تقرب منه على سبيل الاتساع اللغوي. سبحته أسبحه تسبيحا، واسم المصدر سبحان. سبحان الله تنزيه لله، وهذا نصب على المصدرية، أي على تقدير مضمر. أبرئ الله من السوء براءة. سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء، وبها يرزق كل شيء. يجب الإيمان والتسليم بما جاء عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. إياك والتأويل، وإياك والتحريف، وإياك والتعطيل. سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا قال قائل تسبيح المخلوقات دلالتها بظاهرها على حكمة الله رب العالمين وقدرته، قيل حينئذ قد فقهنا معنى التسبيح بالحمد، والله رب العالمين يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فابحث عن شيء آخر لا يفقه. نحن لا نفقه تسبيح المخلوقات وهي تسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا. سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء، وبها يرزق كل شيء. قال وأنهاك عن الشرك والكفر، فأمره بلا إله إلا الله وبسبحان الله وبحمده، ونهاه عن الشرك والكفر. قيل رسول الله هذا الشرك قد عرفناه ونتمنى أن نعرفه نحن أيضا، فإن كثيرا من المسلمين لا يعرفون بل ينازعون فيه، بل كثير من ينتسب إلى العلم وينزلهم العوام منازل العلماء الكبار يدعي أنه لا شرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول قولا يضحك التافلة، يقول هذه أمة التوحيد كيف يكون فيها شرك، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء داوس حول ذي الخلص. صنم كان لهم في الجاهلية، كان لداوس في الجاهلية سيعيدونه، ويضرن النساء حوله تضطرب ألياتهن كما قال الرسول حتى تضطرب أليات نساء داوس حوله يسرعن أو هن بدينات، فإذا تحركن تردرجن، فيقع ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يحتمله الله. وهذا يقول لا شرك في الأمة، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لن تقوم الساعة حتى الحق فئام من أمتي بالمشركين. فما أحرانا أن نعرفه نحن أيضا. قالوا يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ يحرصون على معرفة الشر لتوقيه، وهذا من ديدن المؤمن أن يبحث أيضا عن هذا الشر لكي يجتنبه، يعرف الشر لا للشر لكن ليتوقى الشر حتى لا يقع فيه، كما قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فسأل عن أمور أنطقه الله تبارك وتعالى بها لكي نفيد نحن منها في عصرنا ولكي يفيد منها الناس بعد عصرنا. كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ بواب البخاري رحمه الله بهذه الترجمة لهذا الحديث من رواية حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها، الحلة واحدة الحلل وهي برود يمنية لا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد، الحلة ثوبان إزار ورداء، ولا تكون حلة إلا وهي جديدة تحل من طيها لتلبس، ولذا سميت حلة لأنها تحل من طيها لتلبس. يخافون أن تكون الثياب أو النعال الحسنة أو أن يكون ما دار في فلك ذلك من الكبر، ما يدل على ورعهم وتقواهم وعلى استعدادهم لترك كل ذلك في سبيل الله جل وعلا. قال لا، قالوا فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال لا. قالوا فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال لا. قالوا فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال لا. لماذا لم يدلهم لأول مرة صلى الله عليه وآله وسلم؟ ترك لهم المجال لاستخراج الجواب، وهذا أسلوب تربوي تعليمي لا يحذقه سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أعياهم أن يقعوا على حقيقة المراد قالوا يا رسول الله، وبدأوا بذلك منادين يا رسول الله فما الكبر؟ قال سفه الحق، كما في رواية الإمام رحمه الله. سفه في الأصل الخفة والطيش، وسفه فلان رأي إذا كان مضطربا رأي لا استقامة لرأيه. سفه الحق أي جهله، الاستخفاف به، ألا يرى الحق على ما هو عليه من الرجحان والرزانة. ولكن كما في الرواية الأخرى ولكن الكبر من بطر الحق. وكذلك هنا وغمص الناس، غمص الناس احتقارهم وألا يراهم شيئا، يقول هؤلاء ذباب، إني لا أنظر حولي ولا أرى أحدا، وينظر ولا يرى أحد لاستحقاره للناس كأنهم ذباب أو كأنهم تراب. الكبر بطر الحق، هو أن يرده على قائله، أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا، أن يتكبر على الحق ولا يقبله. الكبر مراتبه متقاربة وقد يتفاوت من شخص إلى آخر. أعلى الكبر رد التوحيد والعبادة، وهذا هو الكفر، ومنه التجبر عند الحق فلا يراه حقا ولا يقبله، ومنه عدم قبول الحق وإن علم أنه حق. الكبر ازدراء الناس واحتقارهم، والعجب أن يرى أن عنده من الخير ما ليس عند غيره، كمن يرى الناس أقل منه في شرف النسب أو في فضل الآباء والأجداد ومجد الأمهات أو في فضل الشيوخ أو في العز والمال والوقار والشهامة والفضل والكمال أو في الحسن والجمال، أو يرى الناس أقل منه في العدة والمال، أو أقل منه في العلم والمهارة وفصاحة اللسان والقدرة على الخطابة مع التأثير في النفوس، أو أدنى منه في الطاعة والعبادة، ويرى أن ما عنده من ذلك كله ليس عند غيره من الناس أو من القبائل أو من النسل أو من الخلق أجمعين. فمن كان معجبا بنفسه أو بماله أو بقبيلته فلا بد أن يرى نفسه أكبر من غيره، وذلك يمنعه من قبول الحق والإذعان بالتوحيد والطاعة. العجب تصور استحقاق رتبة لا يكون مستحقا له. وعلم أن من رأى لنفسه صفة كمال فإن لم تكن فيه أو كانت ولكنها دون ما يتوهمه فهذا عجب مذموم وحمق وغرور، وإن كانت فيه فإن حمله على أن يتجبر بذلك وأن يلحظه غفلته عما فيه من النقائص فدعاه ذلك إلى احتقار الناس، فهذا أيضا عجب مذموم، لأن الإنسان ربما رأى في نفسه فضيلة ولم يلحظ فيها نقصا، مع أن الفضيلة التي تكون فيه وهي فيه حقيقة لا تقوم بإزاء أدنى نقائصه، ولكنه لا يرى من نقائص نفسه شيئا، هذا عجب مذموم. وإن كانت فيه ومع ذلك يعدها من نعمة الله عليه ويشكر الله تعالى على هذا ويعرف ما فيه من النقائص ويتواضع فهذا ليس بعجب، يعرف نعمة الله عليه، أن الله تبارك وتعالى آتاه وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة، فإذا عرف نعم الله تبارك وتعالى عليه قدرها حق قدرها فقام بشكرها للذي أنعم عليه بها وأزداها إليه، ولكن يرى مع ذلك نقائصه. ولذلك السالك إلى الله رب العالمين يسير إلى ربه تبارك وتعالى بجناحين، مطالعة النعمة وشهود نقص النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء بنعمتك علي، فيعرف نعمة الله عليه، هذا شهود نعمة الله على العبد. ولكنه ليس بمهيض الجناح، جناحه الآخر مكتمل أيضا ليسعفه على الطيران في سبيل سلوكه، وأبوء بذنبي، أعترف وأقر بنقصي وعيب نفسي، فلا يذوق طعم نفس، لأن للنفس طعما من ذاقه لم يصبه الري أبدا، كالشارب من ماء البحر لا يروى أبدا، فماء البحر لا يروي، فمن شرب منه شرب شرب الهيم، وهي الإبل العطاش التي في أجوافها داء ما تزال تشرب بغير وعي حتى تنقض معداتها. فكذا المتكبر يرى حظ نفسه، يذوق طعم نفسه، فما يزال يذهب بنفسه صعدا حتى يهلك. نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بشهود نعمته علينا وبشهود نقائص أنفسنا، وأن يمن علينا بالتواضع لجلاله الكريم، ذليلين منيبين خاشعين، إنه على كل شيء قدير. في الحديث كثير من الفوائد، منها مشروعية الوصية عند الوفاة، ومنها فضل التهليل والتسبيح، وأن هذه الصيغة سبب رزق الخلق، هي صلاة الخلق وكذلك بركة رزق الخلق، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله وبحمده، الميزان يوم القيامة حق ثابت له كفتان، وهو من عقائد أهل السنة خلافا للمعتزلة وأتباعهم في هذا العصر الحاضر، ممن لا يعتقد ما ثبت من العقائد الصحيحة الثابتة بزعم أنها من أخبار الآحاد وأنها لا تفيد اليقين بزعمهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن في الحديث أن الأراضين سبع كالسماوات في العدد، وفي ذلك أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، في العدد لا في الكيفية، فخلق سبع سماوات وسبع أراضين، لأن الأراضين السبع كالسماوات السبع حذو القدة بالقدة في الخلق والكيفية، لا، وإنما السماوات سبع والأراضون سبع، كما قال الله جل وعلا في كتابه المجيد: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. لا تنكر كلام الله ولا تحرف كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزعم أن العلم الحديث لم يثبت أن السماوات سبع ولا أن الأراضين سبع. يقولون: هذه الأقمار الاصطناعية تدور في أفلاكها وقد صورت كل شيء في الأرض من باطن وظاهر وما تحت الثرى، ولم تثبت أن الأراضين سبع. أفتكذب كلام الله وكلام رسول الله لقول أولئك الكفار المجرمين؟ بل نصدق كلام الله ونؤمن به، ونصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن به، ونكذب كل من خالفهما ونرد قوله ولا نعبأ به ولا نلتفت إليه. في الحديث من الفوائد أن التجمل باللباس الحسن ليس من الكبر في شيء، بل هو أمر مشروع، لأن الله جميل يحب الجمال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال. ثم بين معنى الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر الذي قرن مع الشرك والذي لا يدخل الجنة أحدا احتوى منه على مثقال ذرة، إنما هو الكبر على الحق، إنما هو رفضه بعد تبينه، هو الطعن في الناس برياء بغير حق، هذا كله من الكبر، كالذين يعادون ما ثبت من الحق، فهؤلاء يعادون الحق نفسه، هؤلاء يصدون عن سبيل الله، لأنهم يعادون ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. التعظم في النفس، الكبر والنخوة أو الزهو. من تعظم في نفسه أي زعم نفسه عظيما حيث لم يدري أن النعمة من ربه وأنها من فضل الله رب العالمين ورحمته، وظن أنه استحق تلك النعمة بعلمه وعمله، وصار مدعيا للفضل والكمال والعز والجاه. فهذا الذي يلقى الله عز وجل والله عليه غضبان. أما من آمن بالله واستيقن بقلبه أن كل نعمة من الله فإنما هي منه وحده، كما قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، وفرح بوصول نعمة الله إليه على حسب ما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه المجيد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا لا يدخل في الوعيد، وهذا لا يداخله الرياء والعجب، لأنه لن يشكر النعمة إلا إذا عرفها. والشكر له أركان ثلاثة. أول أركان الشكر أن يعترف بالنعمة بالقلب باطنا، لابد من الاعتراف بالنعمة بالقلب باطنا، وإلا فإذا لم يعترف بالنعمة فكيف يشكر الله تبارك وتعالى عليها، باللسان أو بالعمل؟ فأول أركان الشكر الاعتراف بالنعمة بالقلب باطنا، ثم الثناء باللسان على من أنعم عليه بها بالنطق ظاهرا، ثم يأتي أعظم أركان الشكر وهو التطبيق العملي للشكر، ولا يكون المرء شاكرا إلا به. وكثير من الناس يتخلف عنده فيقر بالنعمة لله تبارك وتعالى بالقلب باطنا، ويثني على الله تبارك وتعالى الذي أنعم عليه بالنعمة باللسان نطقا ظاهرا، ويتخلف عند الركن الثالث، وهو أن يصرف النعمة في مرضاة الذي أنعم عليه بها وأزداها إليه. هذا يتخلف عنده جماهير الناس، ولا يحققه إلا من رحم الله رب العالمين. كثير من الناس ينعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة المال، ويوسع عليه في أصنافه، يقر لله بالنعمة بالقلب باطنة، ويلهج بالثناء، ويملأ الدنيا حمدا باللسان على الذي أنعم عليه بالمال نطقا ظاهرا، ثم يصرف المال في معصية الله رب العالمين. هذا ليس بشاكر، هذا جاحد للنعمة. لا يكون شاكرا حتى يصرف المال في مرضاة الذي أنعم عليه به، ثم قس على ذلك سائر النعم من ظاهر وباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه واختال في مشيته، وأتى بها على التنويع أو اختال في مشيته، لا يشترط الجمع أن يتعظم في نفسه وأن يختال في مشيته معا، ولكن يمكن أن يتعظم في نفسه فقط وأن يختال في مشيته فقط، ويمكن أن يجمع بينه. وزيادة الشر شر. أو اختال في مشيته أي تكبر وتبختر وأعجب في نفسه بنفسه، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، أي يفعل به ما يفعله الغضبان بالمغضوب عليه لمنازعته له في إزاره وردائه. فالعز لله والعزة له، والكبرياء لله والعظمة له. ومن نازع الله تبارك وتعالى في شيء من صفاته عذبه الله تبارك وتعالى وأذله دنيا وآخرة. بينما رجل يمشي يتبختر في حلته عجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. رجل يمشي في حلة في ثوب أعجبته نفسه، أمر الله الأرض فخسفت به ولم يقض بهلاكه، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. إلا الكبر، إياك أن تنازع الله فيه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من أكل مع خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. إذا أكل الخادم مع سيده فهذا دليل على تواضع سيده، إذا ركب الرجل الحمار بالأسواق، ومثله ركوب السيارات الوضيعة قليلة الثمن فهي حمير هذا الزمان، وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها، أن يجعل رجل الشاة بين ساقه وفخذه ثم يحلب الشاة. إذا فعل ذلك دل على أنه ليس به كبر، ما استكبر من أكل مع خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه، قال: فمن نازعني بشيء منهما عذبته. العز إزاره، قال ربنا: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني بشيء منهما عذبته. الضمير في إزاره وردائه في رواية الإمام رحمه الله في الأدب المفرد يعود على الله عز وجل. الكبرياء غاية العظمة والترفع عن أن ينقاد لأحد أو إلى شيء بأي وجه من الوجوه، هذا لا يكون إلا لله. وقيل الكبرياء عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود، ولا يوصف بها إلا الله عز وجل. قال ربنا جلت قدرته: فمن نازعني بشيء منهما عذبته. من نازعني تقتضي أن يتخلق بذلك حتى يصير بمعنى المشارك والمنازع. الكبر كما مر الإعراض عن الحق، رد الحق على من جاء به لصغر سنه أو لوضاعة شأنه أو لفقره أو لرثاثة حاله أو لأنه مغمور في النسب غير عال في الحسب، فإذا جاء بالحق رد عليه. من رد عليه الحق ففيه كبر، فالكبر بطر الحق ورده وغمط الناس، احتقارهم وازدراؤهم وعدهم كالذباب كالتراب، هذا يدخله الله رب العالمين النار. عن الهيثم بن مالك الطائي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر: إن للشيطان مصالي وفخوخا. وإن مصالي الشيطان وفخوخا البطر بأنعم الله، والفخر بعطاء الله، والكبرياء على عباد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله. إن للشيطان مصالي وفخوخا، المصلات واحدة المصالي، وهي شبيهة بالشرك بالفخ الذي ينصب. الشيطان له فخوخ ينصبها أيضا لكي يصطاد بها قلوب الخلق. إن للشيطان مصالي وفخوخا، الفخوخ جمع فخ وهي آلة يصطاد بها. للشيطان مصالي وله فخوخ، هي البطر بأنعم الله. البطر الطغيان عند النعمة وطول الغنى، الفخر بعطاء الله، التباهي بماله وما آتاه الله تبارك وتعالى من المحاسن، يتباهى بذلك على الناس ويتكبر به عليهم، لا يوظف عطاء الله في طاعة الله، ولكن يفتخر به على الناس ويحتقرهم لأجله، وهو محض منة من الله عليه، واتباع الهوى في غير ذات الله. هذه الخصال هي فخوخ الشيطان ومصائده التي ينصبها لبني آدم. إذا أراد الله بعبد شرا خلى بينه وبين الشيطان فتحلى بهذه الأخلاق، اصطاده الشيطان بها. ومن أراد الله تبارك وتعالى به خيرا نجاه الله تبارك وتعالى من فخوخ الشيطان حتى لا يقع في شيء منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار. الاحتجاج الخصال، ينبغي أن نحمل ذلك على الحقيقة. احتجت الجنة احتجاجا حقيقيا، هي والنار لا نؤول ذلك. قالت النار: يلجني الجبارون، يعني يدخلني. قالت النار في رواية: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون. وقالت الجنة: يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. ثم قال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تبارك وتعالى يدخل أهل النار النار، ولا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها رجله فتقول قط قط، وفي رواية قطني قطني، أي حسبي حسبي، أي يكفيني هذا. والنار هي عذاب الله تبارك وتعالى ونقمته، نسأل الله أن ينجينا منه. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر في الصيف فمن نفسها الذي في الصيف، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء فمن نفسها الذي في الشتاء. نسأل الله أن ينجينا جميعا من النار. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين، التحزق التجمع والانقباض، ولا متماوتين. يقال تماوت الرجل إذا أظهر من نفسه التخافت والتضاعف من العبادة والزهد والصوم، وكان عمر ينهى عن ذلك نهيا شديدا. مر على رجل وقد ثنى رقبته في الصلاة فقال له: يا صاحب الرقبة ارفع رأسك، إن الخشوع في القلوب ليس الخشوع في الرقاب. يا صاحب الرقبة، يا رقباني، ارفع رأسك. ينظر إلى موضع سجوده في الصلاة، الخشوع في القلوب ليس الخشوع في الرقاب. لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماوتون، بل كانوا جادين، كانوا رضوان الله عليهم فرسانا بالنهار كما كانوا رهبانا بالليل، يداومون على العبادة والسهر طاعة لله عز وجل، يصلون ويرقدون، وأما بالنهار فيصومون ويفطرون ويجاهدون ويسعون من أجل العلم والتعليم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. فعلينا أن نتأسى بأخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نكون متوازنين، فنعطي أمر الآخرة حقه، ونعطي ما كلفنا الله تبارك وتعالى به من أمر الدنيا حقه. وهذا هو التوازن الحق الذي جاء به دين الإسلام العظيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان جميلا، فقال: حبب إلي الجمال وأعطيت ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعل وإما قال بشسع أحمر. الكبر ذاك؟ قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. لا بأس أن تكون حسن الثوب حسن النعل في غير إسراف ولا مخيلة، لا بأس أن تكون متجملا في قصد واعتداش، إن الله جميل يحب الجمال، وأما الإسراف في ذلك فمنهي عنه، وأما التخايل به فمنهي عنه، وهو من كبائر الإثم. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال الإمام البخاري رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في الصغر والحقارة، يحمل هذا على ظاهر، فيؤتى بالمتكبر يوم القيامة مثل النملة الصغيرة في صورة الرجل كما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، جثثهم كصغار النمل وصورهم صور الرجال، يطأهم الناس بأقدامهم في الموقع، ويغشاهم يحيط بهم الذل من كل مكان أي من كل جانب، يسحبون ويجرون، يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس، تعلوهم تحيط بهم وتغشاهم كالماء يعلو الغريق، نار الأنيار أي نار النيران، والأنيار جمع نار وإضافة النار إليها من المبالغة، تعلوهم نار الأنيار أي نار النيران، وهذا على سبيل المبالغة للترهيب، كأن هذه النار لفرط إحراقها وشدة حرها تفعل بسائر النيران ما تفعل النار بغيرها، فهي نار النيران، نار الأنيار، ويسقون. وقوله صلى الله عليه وسلم يسقون فيه إشارة إلى الإكراه، فهم يسقون رغما وكرها، وهذا فيه إيماء إلى زيادة الإحراق المؤثر في بطونهم أيضا. ويسقون من عصارة أهل النار من صديدهم المنتن الذي أحمي عليه إلى غاية الحرارة من طينة الخباب، وهو اسم عصارة أهل النار. ما يسيل من قروحهم، ما يسيل من صديدهم، ما يسيل من فروج المومسات، كل ذلك هو طينة الخباب يسخون منه، نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من انتصر من ظلمه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دونك فانتصري. في المسند وغيره عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة، ثم قالت: يا رسول الله، أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتها؟ ثم أقبلت علي فأعرضت عنه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري. قالت عائشة: فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يغرن على النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لهن أن يغرن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الذي يغار عليه إن لم يغر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكانت هذه الغيرة تحمل الواحدة منهن رضي الله عنهن على الإتيان أحيانا ببعض الأمور التي تستوجب المراجعة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما عند عائشة في نوبة، فجرى أمر لم يجري به عرف بينهن. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحاب، وجاء جاء فطرق الباب مستأذنا، فأتى بقصعة فيها طعام، بصحفة فيها طعام، بعثت به واحدة من أمهات المؤمنين. غارت عائشة رضي الله عنها، فأخذت الصحفة، أخذت القصعة، فضربت بها الأرض فتكسرت وصارت قطعة، وتبدد الطعام في المكان. لا شك أن هذا موقف محرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معه بعض أصحابه، وهذه واحدة من نسائه تفعل ذلك، أخذت القصعة فضربت بها الأرض، تناثر الطعام وتبددت القصعة في كل مكان. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ يجمع الطعام بيده الشريفة ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم، يعتذر لعائشة ويدعوهم إلى تنزيلها منزلتها. هي أمكم، إياكم أن تعتدوا عليها بوهم باطل أو أن يذهب خيالكم إلى بعيد، هي أمكم، فاعرفوا لها منزلتها. غارت أمكم، غارت أمكم رضي الله عنه. ثم أمر عائشة فأتت بقصعته، فأرسل بالقصعة الصحيحة بدل التي تكسرت إلى صاحبتها، فجعل قصعة بقصعة، واعتذر عن عائشة وجمع ما تبدد بيده الشريفة، وانتهى الأمر صلى الله وسلم وبارك عليه. عن عائشة رضي الله عنها قال: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة رضي الله عنها إلى النبي، فاستأذنت والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرطها، فأذن لفاطمة فدخل، فقالت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم: أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. قال: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة رضي الله عنها،

اجتهد عمر رضي الله عنه في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف جمع ريف، وهو كل أرض فيها زرع ونخل، حتى بلحت الأرياف كلها، كلت وعجزت عن إعطاء المزيد، حتى بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك. فعلى الإمام والسلطان أن يستغيث الله تبارك وتعالى في الجفاف وفي السيول وفي الفيضانات بكل تضرع وإلحاح كما فعل عمر رضي الله عنه، وينبغي له أن يقوم بتوزيع المواد الغذائية في المناطق المصابة بالقحط والجدب من بيت المال ومما يجمعه من الأرياف التي يوجد بها الزرع والنخيل، وإذا اقتضى الأمر فيوزع الفقراء من المسلمين على الأسر المسلمة الغنية التي عندها سعة من الرزق، كما قرر ذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا وادخروا. وزاد المصنف في رواية الصحيح: وأطعموا، فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا. أكل لحوم الأضاحي وإمساك لحومها بعد الأيام الثلاثة جائز مباح، والنهي منسوخ بحديث الباب، لأن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عن ادخار اللحوم كان بسبب القحط الطارئ على الناس حتى يوزعوها بين المسلمين الذين لم يضحوا ولم يملكوا. في الحديث الحث على المساعدة والمعونة للذين أصابتهم البلايا ونزلت بهم النوائب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التجارب. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه فقال: لا حلم إلا تجربة، لا حلم إلا تجربة، يعيدها ثلاثا. وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان، والحديث الذي معنا في الأدب المفرد ثابت صحيح. وقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن زحر عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة، لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ففيه عبد الله بن زحر وهو ضعيف. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، وإسناده ضعيف أيضا. فدراج هو ابن سمعان أبو السمح وهو ضعيف، وكذلك في الحديث أبو الهيثم، وقد أخرج الحديث أحمد والترمذي في جامع. لا حليم إلا ذو عثرة، أي صاحب زلة قدم أو طعنة بقلم في تقرير أو تحرير، فما من حليم إلا وله عثرة، لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، لأنه ما من أحد إلا وله كبوة، إلا وله عطرة، إلا وله زلة، مهما كان حليما ومهما كان حكيما فلا بد أن يقع منه شيء. فإذا وقع منه شيء فلنمرره، إلا إذا كان متعلقا بحد من حدود الله. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. لا يقال للشخص أنه حليم إلا إذا كان مجربا بسبب الزلات، لأنه إذا وقع في زلة وحصل منه خطأ ازداد تجربة وعلما، لأن التخجل يحمله على أن يجتهد في التوقي بعد فيحلم عند عثرة غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحلم الخلق، وفي وصف حلمه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، كان لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما صلى الله عليه وآله وسلم. والجهل هاهنا بمعنى السفه والطيش والنزر، لا الذي هو ضد العلم، وإنما هو الجهل الذي هو ضد الحلم. فكلما جاهل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاهل ازداد حلما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يكون الحكيم كاملا إلا إذا جرب الأمور وعلم المصالح والمفاسد وأصبح صاحب التجربة في الأمور الخاصة والعامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أطعم أقله في الله. قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن محمد بن نشر عن محمد بن الحنفية عن علي قال: لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. هذا إسناد ضعيف، علته ليث بن أبي سليم، وقد أخرج الحديث أيضا الأصبهاني في الترغيب والترهيب. ومحمد بن نشر هو الكوفي الهمداني مؤذن أبي حنيفة، وهو مقبول كما قال الحافظ في التقريب. هذا الحديث حديث لا يكفي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حلف الجاهلية. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. الحديث أخرجه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. المطيبون قصتهم أنه اجتمع نفر من بني هاشم ومن بني زهرة ومن بني تيم في دار عبد الله بن جدعان في الجاهلية، وجعلوا طيبا في جفنة وغمسوا أيديهم في ذلك الطيب، وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم ما بل بحر صوفة، أي دائما وأبد ينتصفون للمظلوم من الظالم، فسموا المطيبين، وسمي الحلف بحلف المطيبين. النبي صلى الله عليه وسلم شهد ذلك الحلف وقال: فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم، أي ما يسرني أن يكون للإبل الحمر التي هي أعز أموال العرب وأكرمها وأني أنقض ذلك الحلف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإخاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ابن مسعود والزبير. والحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين قريش والأنصار في دار التي بالمدينة. الحديث في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت بالنسبة للمهاجرين دار غربة، تركوا وراءهم أرضهم وديارهم، وتركوا ذويهم وأموالهم ومراتع الصبا ومغاني الشباب، وخلفوا وراءهم الذكريات ذاكية دامعة العين، ورحلوا مهاجرين فارين بدينهم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أصابهم الجوى ونزل بهم المرض وأصابتهم الحمى، حتى كان أبو بكر إذا اشتدت عليه الحمى وكذا بلال أنشد شعرا، حتى دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه فبرئوا، ودعا للمدينة فنقل الله حماها عنها وصحت بجوها بعده. لم يكن لهم في المدينة مال، خرجوا بثيابهم لا مال لهم، وخلفوا وراءهم الدنيا كلها فارين بدينهم تاركين دنياهم. لقوا في المدينة خير الناس أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجتمع المسلم من أعظم الركائز التي يرتكز عليها المحبة بين أبنائه، الإخاء بين أفراده، التواد بين المسلمين والتحاب بينهم من أعظم الركائز التي يقوم عليها الدين. الدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة صنع ثلاثة أشياء كانت دعائم المجتمع المدني، أي المجتمع في المدينة، للمجتمع المدني بالمعنى الحاضر، كانت دعائم المجتمع الإسلامي في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آخى بين المهاجرين والأنصار، فجعل المهاجرين والأنصار أخوين أخوين، اقتسموا الأموال واقتسموا الديار وواسوا إخوانهم بما يملكون، فاستقامت أمورهم وكفوا همومهم وعاشوا في خير حال، يعبدون الله جل وعلا ويتعلمون العلم الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا كراما رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإن الصحابة من المهاجرين الذين نزلوا على إخوانهم من الأنصار، لما أراد الأنصار أن يقسموا بينهم الأموال والديار كان الواحد منهم يقول لأخيه الأنصاري: أمسك عليك مالك، بارك الله لك فيه، ودلني على السوق، فيدله على السوق فيذهب ليبيع ويشتري ويتاجر، فيمن الله رب العالمين عليه بالربح الوفي. بنى النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي في المدينة النبوية بعد الهجرة على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشارك في البناء بنفسه، وكان يحمل التراب على عاتقه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يردد بعض أواخر أبيات الرجز الذي يرتجز به أصحاب رضوان الله عليه من المهاجرين والأنصار وهم يحملون التراب على عواتقهم من أجل حفر أساسات مسجد الرسول المختار صلى الله عليه وآله وسلم. بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثيقة المعاهدة ليحمي أصحابه من المهاجرين والأنصار في مجتمع المدينة من شر اليهود الأشرار، فصنع المعاهدة وعقدها بينه وبين يهود المدينة. إذا نظرت في هذه الثلاثة الأركان وجدت أنها تحمل دعائم بناء المجتمع المسلم الصحيح، لابد من سلامة القلوب بين أفراد المجتمع بعضهم لبعض، لا يصلح المجتمع إلا بذلك. لذلك دلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عظيم فضل الحب في الله، فأخبرنا النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا زار أخا له في الله في قرية مجاورة، فأرصد الله رب العالمين له ملكا على هيئة رجل على مدرجته، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد هذه القرية وأريد أن أزور أخا لي فيها في الله. فقال له الملك: أتزوره لأجل نعمة يربها علي؟ أتزوره لأجل يد اصطنعها عندك؟ قال: لا. قال: ولم تزوره إذن؟ قال: لأني أحبه في الله. قال: فإن الله تبارك وتعالى قد أرسلني إليك ليخبرك أنه يحبك لحبك إياه في الله. فهذا هو الركن الأول. آخى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى المسجد لعبادة الله ولتعليم العلم الشرعي، لأنه لا يصلح المجتمع المسلم إلا بالعلم الشرعي. الجهل داء والجاهل ملعون، كما أن الجهل ملعون، الجاهل ملعون كما بين رسول الله. قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعون، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، بعيدة من رحمة الله، مطرودة عن جناب الله. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. ثم استثنى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أموره، قال: إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. ومعلوم أن الجهل ليس من ذكر الله في شيء، ومعلوم أن الجهل ليس من الذكر في شيء، لا هو من ذكر الله ولا مما والاه. ومعلوم أن الجاهل ليس بعالم ولا متعلم، فمن لم يكن عالما ولا متعلما فهو ملعون بلعنة الله. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. من لم يكن عالما ولا متعلما فهو ملعون، الجاهل ملعون. الناس لا يلتفتون إلى العلم، هم ملعونون. الذي لا يتعلم لا يكون عالما ولا متعلما، هو ملعون. الذي لا يعرف كيف يغتسل من الجناب، الذي لا يعرف كيف يصلي، الذي لا يدري حقيقة التوحيد، ملعون جاهل بلعنة الله رب العالمين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم أشرف ما تكتسب به المكاسب، وهو أعلى ما يحصل في الحياة. ومعلوم أن قدم العالم تكون عند بث العلم في الأمة بمستوى أعلى رأس فيها، كذا شأن العلماء في الأمة، وكذا شأن العلم فيها. أمة العلم ليست بأمة الجهل. فأسس مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وعلم الناس، فحملوا العلم ونشروه في الأمة وتوارثوه خالفا عن سالف، حتى وصل إلينا شريفا نظيفا لا تحريف فيه ولا تصحيف، كما جاء به النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا حقيقة الدنيا وبين لنا حقيقة الدين. نسأل الله رب العالمين أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أنزل علينا رحمتك، واغشنا بسكينتك، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم بصرنا بحقيقة الدين، وعلمنا يا رب العالمين دين الإسلام العظيم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.